بعد: فيا أيها المؤمنون، إن من أعظم نعم الله تعالى على هذا الإنسان نعمة الإيمان، وكفى بها نعمة، وأعظم منها دوامه وبقاؤه في قلب الإنسان وفي جوارحه، بل وزيادته، بحيث لا يحرم العبد منه طرفة عين، ولا يسلب منه حتى يوسد في التراب ويلقى بين أطباق الطرى، ولا يودع هذه الدنيا إلا وكلمة لا إله إلا الله مرتصمة على محياه تخرج من عميق الفؤاد، ينطق بها اللسان وتخشع لها الجوارح. فمن أصاب هذه المنزلة من عباد الله فهو الفائز المرحوم، ومن أخطأها فهو المغبون المحروم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. ومن العمل الصالح عباد الله قول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله عنوان الإسلام ومفتاح دار السلام، أفضل الكلام ومسك الختام. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هكذا قال سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. كلمة ما أخفها على اللسان، وما أحبها إلى الرحمن، وما أثقلها في كفة الميزان، ما أسهلها على العبد وهو في دار العمل وفسحة الأمل، وما أصعبها عليه وهو في ساعة الاحتضار ومعاينة الأجل، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن عليه من الله الرحمة والرضوان في تفسير قوله تعالى في هذه الآية: لعلي أعمل صالحا، قال: هو قول لا إله إلا الله. وذلك لأن الإيمان عباد الله سبب جالب لكل خير، بل كل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، كما أن كل شر فسببه الكفر والشرك. قال بعض السلف: أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر. وكان سفيان الثوري رحمة الله عليه، وهو من هو في علمه وفقهه وورعه، يبكي ويقول: إني أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وهذا فقه عظيم منه رحمة الله عليه، فإن من فاته رفقة المؤمنين وسلب طعم الإيمان وحلاوته وطلاوته، فإنه يفوته دفاع الله عنه وحفظه له وحمايته من الشرور، شرور الدنيا والآخرة. فإن الله تعالى يدافع عن الذين آمنوا كما قال في محكم الكتاب الكريم: بل يفوته كل خير رتبه الله عز وجل على الإيمان في كتابه، وهو ما يقارب 100 خصلة أو أزيد، كل خصلة من خصال الإيمان هي خير من الدنيا وما فيها. فمن ذلك على سبيل المثال الأجر العظيم والثواب العميم الذي أعده الله عز وجل لأهل الإيمان. قال الله عز وجل: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ومنها الدفاع عنهم وحمايتهم من الشرور في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال جل من قائل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومنها استغفار حملة العرش لهم. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ومنها أمره ملائكته بتثبيتهم ونصرتهم ومؤازرتهم. قال الله جل وعلا: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومنها أنه سبحانه وتعالى أعطاهم كفلين من رحمته، وجعل لهم نورا يمشون به بين الناس، ومغفرة لذنوبهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومنها أن لهم الدرجات العلى والمغفرة والرزق الكريم. قال الله عز وجل: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ومنها العزة التي وهبها الله عز وجل لأهل الإيمان. قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومنها معيته لأهل الإيمان. قال الله تعالى: وأن الله مع المؤمنين. ومنها الود والمحبة الذي يجعله لهم سبحانه وتعالى بين عباده، فيحببهم إلى أنبيائه وإلى ملائكته وإلى عباده الصالحين. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومنها آمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف والحزن على الناس. قال الله عز وجل: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومنها أن هذا القرآن إنما هو لهم هدى وشفاء. قال الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وغير ذلك عباد الله من خصال الإيمان الذي تقارب منافعه وثمراته 100 خصلة كما قال بعض أئمة الشأن عليه رحمة الله. والمقصود من هذا كله أن الإيمان عباد الله نور يقذفه الله في قلب العبد، فيجب على كل من رزق الإيمان أن يتعاهده بالحفظ والرعاية وأن يتولاه بالرقابة والعناية، فلا يغمه بظلمة الذنوب ولا يطفئه بسواد العيوب فيسلب منه وهو لا يشعر، ويرد إلى سوء الختام وهو لا يبصر. فإن أناسا من خلق الله عز وجل ركبوا بحر الأماني وشربوا من كأس الغفلة وحسنوا الظن بأنفسهم وزعموا أنهم على خير، فما أغنى عنهم ذلك من الله شيئا، بل خرجوا من هذه الدنيا بلا زاد ينجيهم من عذاب شديد، وحملوا إلى قبورهم وقد حرموا النطق بكلمة التوحيد. فالله الله يا عبد الله أن تسلك طريق هؤلاء الغافلين وترضى بالرد إلى أسفل السافلين. فإن الله جل وعلا وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف أهل الشقاوة بالإساءة مع الأمن. فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا ابنة الصديق، وإنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فينبغي أيها المؤمنون، فينبغي يا عباد الله أن نتفكر في شيء عظيم، أن نتفكر في تلك اللحظات، إن تلك اللحظات التي ينقلب منها العبد إلى دار الشقاوة أو دار السعادة، والهضبة التي يهبط منها إلى روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، لجديرة بأن يتفكر المسلم في مآلها ويتأهب ويستعد لنزولها ودخولها. فقد قال نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه: إنما الأعمال بالخواتيم. والمعنى أي العبرة بما يختم للعبد من العمل، فإذا ختم له بالكفر والعصيان سلك به ذات الشمال إلى دار الهوان. نسأل الله تعالى السلامة. ومن ختم له بالطاعة والإيمان سلك به ذات اليمين إلى دار النعيم بجوار الملك الديان. فما أصعبها من لحظات وما أخطرها من وقفات، فلولا أن الله سبحانه وتعالى حدد الآجال وكتب الأعمار لكانت هذه النفوس قد ركبتها الأهوال والأخطار عندما تتذكر مثل هذه اللحظات ومثل هذه المواقف. إذن فينبغي عباد الله على كل واحد منا، بل حقيق على كل واحد منا، أن يكون على قدر من الخوف من سوء الخاتمة، طارحا للعجب بالأعمال التي لا تصلح أن تكون عربون بيع في هذه الدنيا، فضلا أن تكون مهرا للجنة دار السلام. بكى سفيان الثوري رحمه الله ليلة كاملة، فقيل له: بكاؤك هذا من الذنوب؟ فأخذت ابنة من الأرض، أخذت ابنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذه، وإنما أبكي خوفا على سوء الخاتمة، لأنه الأمر الذي يبكى عليه ويصرف الاهتمام إليه. قال ابن القيم رحمه الله معلقا: وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف العبد أن تخدعه ذنوبه فتحول بينه وبين حسن الخاتمة. ومن تأمل أحوال الصحابة عباد الله وجدهم في غاية الجد في العمل مع غاية الخوف. ونحن للأسف الشديد مع قصورنا وضعفنا قد جمعنا بين التقصير بل بين التفريط والإساءة. فهذا الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد المؤمن، وكان يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وكان إذا قام في الليل فكأنه عود من خشية الله عز وجل. وكان رضي الله تعالى عنه يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد وتؤكل. وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: وددت أني خضرة تأكلني الدواب. ولما احتضر رضي الله تعالى عنه دعا ابنته عائشة وقال لها: يا بنية إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد، فاسرعي بها إلى ابن الخطاب. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقرأ سورة الطور، فلما بلغ قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع، جعل يرددها ويبكي حتى مرض فعاده الناس. وكان يمر بالآية من ورده في الليل فتخنقه العبرة، فيظل في البيت أياما ويعاد يحسبونه مريضا. ولما كان في ساعة الاحتضار دعا ابنه عبد الله بن عمر فقال له: يا بني ضع خدي على الأرض، إن لم يرحمني الله ويل أمي، اللهم اغفر لي. قالها ثلاثا رضي الله تعالى عنه. ولما كان في فراش الموت دخل عليه عبد الله بن عباس وهو يقول له ويطمئنه: يا أمير المؤمنين، مصر الله بك الأنصار وفتح بك الفتوح وفعلت. فكان يقول: وددت أني أكون سالما من هذا، لا أجر ولا وزر. وهذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى تبتل لحيته، وقال: لو أنني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيدهما أصير إليها لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعرف إلى أيتها أصير. وهذا أبو الدرداء لما احتضر جعل يغمى عليه ويفيق ويقرأ: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. وكان رضي الله عنه يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء قد علمت، فما عملت فيما علمت. وهذا عبد الله بن عباس كان أسفل عينيه كالشراك البالي من الدموع. وهذا أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يقول: وددت أني شجرة توكل وتعظم، وددت أني لم يخلقني الله عز وجل، أو كما قال رضي الله تعالى عنه: وعرض عليه النفقة فقال: عندنا عنز نحلبها، وحمر ننقل عليها، ومحرر يخدمنا، وفضل عباء، وإني أخاف الحساب فيها. وقرأ تميم الداري من أول سورة الجاثية في ليلة، فلما وصل إلى قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، فما استطاع أن يجاوزها، وظل يرددها الليل كله حتى أصبح. وهذا أبو عبيد عامر بن جراح أحد العشر المبشرين بالجنة، يقول: وددت أني كبش ذبحني أهلي فأكلوا لحمي وحسوا مرقي. وهذا عبد الله بن عباس، وهذا عبد الله بن مسعود، كان في مجلس فقال رجل وهو لا يعرف عبد الله بن مسعود: أنا لا أريد أن أكون من أصحاب اليمين، إنما أريد أن أكون من المقربين. فقال عبد الله: ولكن ها هنا رجل يود أنه إذا مات لم يبعث، يود أنه إذا مات لم يبعث، يقصد نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر بعض هذه الأحوال والمقامات لرعيل الأمة الأماجد في حالة الاحتضار وساعة الفراق، هذا باب يطول تتبعه. وقد قال البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان: باب خوف المؤمن أن يهبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة عليه رحمة الله: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول أنه على إيمان جبريل وميكائيل. وقال الحسن البصري عن النفاق: ما أمنه إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. وكان عمر بن الخطاب يناشد حذيفة بن اليمان ويقول له: يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله؟ يعني في قائمة المنافقين. فيقول حذيفة: لا، ولا أزكي على الله أحدا، أي لا أزكي بعدك على الله أحدا. فهؤلاء الذين ذكرت عباد الله لما خافوا العقاب وسوء الختام وأعدوا العدة ليوم الزحام، رحمهم المولى جل وعلا لما صاروا إليه، وأمنهم من خوف يومئذ لما وردوا عليه، لأنه القائل جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، إن الخوف من سوء الختام دأب عباد الله العارفين وطريق السالكين إلى رضا رب العالمين، ذلك أن الأعمال بالخواتيم كما قال سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، والخواتيم كما قيل ميراث السوابق، ولهذا اشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، فمنهم من كان يقلق من ذكر السوابق، ومنهم من كان يحذر من عثرات العوائق، حتى وصل بهم الحال إلى ما قد علمتم، وبلغ بهم الأمر إلى ما به قد أنبئتم. قال العلماء رحمهم الله: فإذا كانت الهداية إلى الله مصروفة، والاستقامة إلى مشيئته موقوفة، والعاقبة مغيبة والإرادة غير غالبة، فلا تعجب بعملك وإيمانك وصلاتك وصومك وجميع قربك، فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه من خلق ربك ومن فضله الدار عليك وخيره، ومن فضله الدار عليك وخيره. وربما سلب منك هذا الإيمان فعاد قلبك أخلى من جوف البعير، فمهما افتخرت بذلك فكأنما تفتخر بمتاع غيرك. فكم من زهور في روضة كانت يانعة عميمة أمست وهي كذلك، فأصبحت وهي يابسة هشيمة قد أتت عليها الريح العقيم. فكذلك العبد عباد الله قد يمسي وقلبه بطاعة الله عز وجل مشرق سليم، ويصبح وقلبه بمعصية الله عز وجل مظلم سقيم، وذلك فعل العزيز الحليم الخلاق العليم. روى الشيخان في صحيحيهما من طريق سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون، وكان في اصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة الا اتبعها يضربها بسيفه، فقال القوم ما اجرأ فلان، يعجبون من جرأته وشجاعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه، فاتبعه فجرح الرجل جرحا شديدا فأراد أن يقتل نفسه، فوضع ذبابة سيفه بين ثدييه وتحامل على نفسه فقتلها. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال أشهد أنك رسول الله، وقص عليه القصة. فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، لأن الأعمال بالخواتيم عباد الله. وروى الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وصاحب الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مات على شيء بعثه الله عليه، فمن مات سكرانا والعياذ بالله بعث وهو كذلك، ومن مات وهو محرم بعثه الله في إحرامه ملبيا. فدل هذا على أن المعتبر في الأعمال خواتمها وفي الأحوال أواخرها، يعني أن الناس إنما يبعثون يوم القيامة على آخر عمل كانوا عليه. ما أصعب الانتقال من البصر إلى العمى، وأصعب منه الانتقال من الهدى إلى الضلالة، ومن التقى إلى المعصية. كم من وجوه خاشعة وقع عليها قصص أعمالها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، وكم من شارف قاربه سائل النجاة يريد أن يرتقي عليه فضرب موج فغرق وهو في سائل النجاة، لما أراد أن يرتقي على مركبه إذا به زلت قدمه فغرق وهو في ساحل النجاة. فكل عباد الله تحت هذا الخطر، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ما العجب عباد الله ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. فإنها والله فتنة عظيمة. ساعة الاحتضار ووقت الفراق يثبت الله عز وجل فيها قلوب المؤمنين الصادقين، وتتقلب فيها قلوب المنافقين والمفرطين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يستعيذوا وهم في صلاتهم في آخر التشهد بأربعة أمور: أن يستعيذوا من عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفتنة المحيا هي الفتن، أي فتن الزمان المتنوعة والمتقلبة، التي يتعرض لها العبد في نفسه وماله ودينه. وأما فتنة الممات فهي تلك الفتنة التي تكون في تلك اللحظات الضائقات عند السكرات وعند الكربات والإقبال على رب الأرض والسماوات. نسأل الله عز وجل حسن العواقب والثبات. ولهذا عباد الله، كم سمعنا من إنسان آمن ثم كفر، وكم رأينا ممن استقام ثم انحرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة، فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فإذا كان العبد موقوفا على هذا الخطر، فيجب أخذ الحيطة والحذر، وذلك بالتوجه إلى رب العباد بخالص الدعاء، لأنه سبحانه وتعالى وحده العاصم من كل شر وبلاء. ولهذا كان من دعائه صلوات الله وسلامه عليه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيا نفس بادري بالأوقات قبل انصرامها، واجتهدي في حراسة ليالي الحياة وأيامها، كأنك بالقبور وقد تشققت، وبالأمور وقد تحققت، وبنور المتقين وقد أشرقت، وبرؤوس العصاة وقد أدرقت. قال الله جل وعلا: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يا نفس الوارعون قد جدوا، والخائفون قد استعدوا، والصالحون قد فرحوا وراحوا، والواعظون قد نصحوا وصاحوا. فينبغي إذن أن تعلمي أيتها النفس أن المال لا يجمع إلا بالتعب، وأن العلم لا يحصل إلا بالنصب. فعليك يا عبد الله، إذا أردت أن تخلص نفسك من هذا المصير، فبادر، فاعزم وبادر وأقبل مع المثابرة، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقك إلى ذلك إن كنت ممن ترجو خلاصا ونجاة من هذا الذي أعده الله عز وجل لكل العبادة. فمن أراد أن ينال العز والمفاخر فينبغي عليه أن لا يكون في الصف الآخر. يا نفس توبي، فإن الموت قد حان، واعصي الهوى، فالهوى ما زال فتانا، في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. يا نفس مالي وللأموال، أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. فاللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أحوالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا عاجلا غير رائث. اللهم أغثنا، اللهم لا تجعلنا من القانطين. اللهم إن خلقك وإن عبيدك، فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا إننا نرجو رحمتك، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم إنا نستغفرك،